أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الآيات التي مرت هنا في الدرس الماضي كان الحديث فيها عن نوح عليه السلام وما حصل بينه وبين قومه، والآيات التي سمعتموها تحكي قصة هود مع قومه عاد وما حصل بينهم من أخذ وعطاء وما حل بهم من عقوبات. الله تبارك وتعالى يسوق هذه القصص لأمور. الأمر الأول هو العظة والعبرة بأحواله لئلا نقع فيما وقع فيه فيحل بنا ما حل به. الأمر الثاني هو بيان أن دعوة الرسل الأساسية هي التوحيد وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والأمر الثالث هو تخفيف آلام النبي صلى الله عليه وسلم مما يعانيه من جحود قومه وعدم انقيادهم لدعوته. فكون هؤلاء الذين تدعوهم لا يسمعون دعاءك، لست أنت أول من رفض وكذب، فالرسل قبلك كثير دعوا إلى ما دعوت إليه ولم يتبعهم إلا القليل، وهذا مما يخفف الألم والحزن عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى عاد يعني كما أرسلنا نوح إلى قومه كذلك أرسلنا هودا إلى عاد. وإلى عاد أخاهم هودا أي أرسلناه كما أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسلنا هودا إلى قومه وهم عاد. ماذا قال لهم؟ قال يا قوم اعبدوا الله، هذا هو عمله، ما قال لهم إلا هذا، وما طلب منهم إلا عبادة الله. أرجو من أصحاب الهاتف الجوال أن يغلقوها ما داموا في الحرم. ها؟ من كانت نغمته هاتفه موسيقية يجب عليه تغييرها. أقول إن الله تبارك وتعالى يحكي لنا مقولة هود لقومه عاد، قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اعبدوا الله يعني وحدوا الله، فالله جل وعلا هو المستحق للعبادة، لا يصلح أن تصرف العبادة لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لسيد ولا لصنم ولا لحجر ولا لشجر ولا لغيرها، فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. وكانوا قد اتخذوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله، العبادة سبق أن تكلمنا عن معناها وهي منجامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن العبادة شاملة لأمور كثيرة منها الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، كل هذه من العبادة. وأعظم أنواع العبادة في الدعاء، ولهذا يقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فلا يصلح أن أحدا يدعو غير الله من الأموات ولو كان صالحا، لأن هذا عبد وليس معبود، فالملائكة لا يجوز عبادتهم والأنبياء لا تصح عبادتهم وأهل الصلاح والتقى لا تجوز عبادتهم، وإنما يترحم عليهم ويدعى لهم ويستغفر لهم، أما أن يدعوا أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يطاف بهم أو يتمسح بهم أو يعتقد أنهم ينفعون أو يضرون فهذا كله من عمل الوثنية من جنس عمل عاد. ولهذا فإن هودا عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله لا تعبدوا غيره. ما لكم من إله غيره، أي ليس لكم آلهة غير الله جل وعلا، فما اتخذتموه آلهة من الأصنام ونحوها كلها لا تصلح للإلهية، وإنما الإلهية لله وحده لا شريك له أفلا تتقون. وهذا حث لهم وتحريض لهممهم أن يصحوا ويفيقوا مما هم فيه من الصدود والإعراض. ما هو موقفهم؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الملأ يعني الكبراء والوجهاء والشخصيات البارزة منهم وأصحاب الحل والعقد فيهم، يقولون مخاطبين هود عليه السلام إنا لنراك في سفاهة، يعني أنت فيه، أنت فيه كونك تصرفنا عن عبادة آلهتنا وتطلب منا أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة، هذا ضرب من ضروب السفاهة. وهو أيضا يغلب على ظننا أنك كذاب، فأنت تتصف بصفتين، صفة السفه والكذب، لكن الكذب لم يجزموا به وإنما ظنوا ظنا، قالوا وإنا لنظنك من الكاذبين. أما السفة فإنه تيقنوها، لأنه كيف يسب آلهتهم وكيف يطلب منهم أن يترك آلهتهم التي كانوا يعبدونها هم وآباؤهم الأوائل الذين عاشوا سنين طويلة وهم يعبدون هذه الأصنام. قال عاد، قال هود عليه السلام لقومه عاد، قال يا قومي ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ليس بي سفاهة، كلامي منطقي وكلامي هو كلام العقل وهو الكلام الذي يتمشى مع الفطرة. يعني هذا يجب أن يتنبه لهذا الناس الذين يذهبون للأضحى ويطلبون من أصحابها المدد ويطلبون منها الشفاعة. لا يستغرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء محمد ما قال للناس اتخذوني معبودا مع الله، وإنما قال لنا قولوا لا إله إلا الله والتزموا بمقتضاها ونفذوها ولا تدعوا مع الله أحدا. والله جل وعلا أنزل عليه أنه من يشرك فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهود يقول ليس بسفاهة، دعواكم أنني سفيه دعوى غير صحيحة ومرفوضة، ولكني أشرح لكم وضعي، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هذه حقيقة هود عليه السلام، يقول ليس بسفاهة. السفاهة دعواكم السفاهة دعوة يدل على أنكم لا تفهمون ولا تتأملون، لكن خذوا صفاتي الصحيحة ودوري الذي أقدمه لكم، أنا رسول من رب العالمين. يقوله هود عليه السلام أرسلني ربكم ورب غيركم من سائر المخلوقات، رب كل العوالم من بشر وحيوانات وسماء وأرض وما بينها وما فيها ومن فيها، أنا رسول مرسل منه أرسلني إليكم لثلاثة أمور، أبلغكم وأنصح وأكون أمين على ما أقول. أبلغكم فمهمة البلاغ، وأنا بلغتكم أن تعبدوا الله، مهمتي هي البلاغ فقط وما على الرسول إلا البلاغ. فأنا أقول لكم لا يصلح أن يعبد إلا الله ولا يصلح أن يعبد غير الله، لا الأصنام ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيره. ولو كانت هذه المعبودات لرجال صالحين فهذا لا يستحق أن يكونوا شركاء لله في الإلهية، وإنما يجب أن يترحم عليهم ويجعلهم، والعبادة تبقى لله وحده، لا يكون معه ملك ولا ولي ولا غيره. فأنا أبلغكم هذا، وهذا هو دوري، أبلغكم رسالات ربي التي أرسلني الله جل وعلا بها، وأعظمها وأهمها التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا. وأنا لكم، هذه أمور شخصية، أنا لكم ناصح، من غشاش ولا كذاب. يقول هود عليه السلام أنا لكم ناصح، وأيضا صفة أخرى أمين، أنا مؤتمن على الكلام الذي أقوله لكم، لا أزيد ولا أنقص، أنقل كما بلغت وكما كلفت وأرسلت أعلمكم إياه. هذا هو وصفه عليه الصلاة والسلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم وجه لهم سؤال وقال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ كونكم تستغربون أن يكون نوح عليه السلام هو رسول، أن يكون هود عليه السلام رسول، يعني من أجل أنه معروف عندكم من يوم كان صغير، كونوا عرفتوه منذ الصغر ما يصلح أن يكون رسول؟ هل هذا علة تعتمدون عليها ولا بد أن يكون الرسول أجنبي أو لا بد أن يكون من غير جنسكم؟ هذا غير صحيح وهذا فهم سقيم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ هذا ليس مسار استغراب ولا عجب، أن يأتيكم إنسان تعرفونه ومن جلدتكم ويتكلم بلغتكم ومن أولادكم ويكون مرسل من الله جل وعلا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. نوح عليه السلام كان قبلكم وأنتم من نسل نوح، أنتم من نسل المؤمنين الذين كانوا مع نوح في السفينة، وتعرفون قصة نوح وبما دعا قومه وما حل بهم. اذكروا هذا، اذكروا وتذكروا لئلا يحل بكم ما حل بهم. ومسألة ثانية: زادكم في الخلق بسطة، صفة لقوم عاد أنهم ناس طوال، قيل أطولهم 100 ذراع وأقصرهم 60 ذراع، في حين كان غيرهم لا يزيد عن 60 ذراع. ستين ذراع ما يقارب 30 متر، ومئة ذراع يعني 50 متر. وآدم عليه السلام قيل إنه 60 ذراعا. فهؤلاء القوم وهم قوم عاد، وهم عاد زادهم الله تعالى في الخلق بسطة، يعني زيادة، زادهم على غيرهم من الأمم الأخرى. هذه اذكروها واشكروها وقابلوها بالاستقامة والانقياد. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا نعم الله وفضله جل وعلا عليكم لعلكم تفلحون في دنياكم وفي أخراكم. وهذا من باب الوعظ والتذكير والتنبيه على ما عند الإنسان من النعم، والإنسان دائما ينبغي له أن يتذكر نعم الله عليه. ولهذا قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان يتأمل جسده ما فيه من المعاني، عندك معمل للتنفس، معمل للهضم، معمل للإفرازات أو معامل، معمل للدم، معمل للبصر، معمل للسمع، معمل للشم، معمل للتفكير، وهي تشتغل وأنت مرتاح. لو واحد منها حصل فيه خلل بسيط ماذا سيحصل لك؟ الطواري والعناية المركزة، وتشغل أجهزة ضخمة بحجم جسمك مرات كثيرة بجزئية في بدنك لا تساوي حجم البيضة. الكلية الصناعية أو يسمى الغسيل الذي يقوم بجزء من عمل الكلى، الماكينة ما مقدارها أكبر من حجم الإنسان، بينما الكلية في جسم الإنسان بحجم البيضة. أفلا تذكروا؟ اذكروا آلاء الله أي تذكروا نعم الله جل وعلا واستعملوا ما أنعم به عليكم من النعم من سوى ونعم أخرى استعملوها في طاعة الله وتأدبوا مع الله جل وعلا. وأعظم أدب هو إخلاص العبادة له جل وعلا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا. الله تبارك وتعالى يحكي رد هؤلاء على نبيهم ورسولهم نوح هود عليه السلام لما أنه ذكر نعم الله عليهم وأجابهم عن اعتراضاتهم السابقة واتهامهم بنوح لهود بالسفاهة. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يقولون يا هود جئتنا لأجل أن نلغي عبادة هذه الأصنام والمعبودات ونقتصر على عبادة إله واحد. تريدنا نعبد الله وحده فقط ونترك ما كان عليه الآباء والأجداد الذين في نظرنا أنهم أعرف منك؟ لا يصير هذا أبد ولا نقبل. تتوعدنا بالعذاب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تهددنا بأننا سنعاقب من قبل إلهك الذي تقول إنه لا إله إلا هو إن كنت صادق جيب العذاب. قال نوح عليه قال هود عليه السلام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وهذا دعاء لما انه سمع مقولتهم تلك قال قد وقع اي انه سيقع عليكم من ربكم الذي هو الله جل وعلا رجس وغضب. رجس اي عذاب وعقوبة. رجس وغضب لماذا؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. تناقشون في عبادة مخلوقات أنتم الذين صنعتوها وأنتم الذين سميتوها وتريدونها أن تكون ندا لله أو بديلا عن الله. هل هذا يصلح من العقلاء؟ وهل هذا يليق ممن كان عنده أدنى فهم أو أدنى إدراك؟ أنتم الذين صنعتم هذه الآلهة وأنتم الذين اتخذتموها آلهة وجعلتموها آلهة وهي لا تنسى ولا تنسى ولا تقدم ولا تؤخر. هل يقارن هذا بخالق السماوات والأرض؟ هل يقارن هذا بخالقكم والذي يميتكم والذي يرزقكم؟ لا في مقارنة. فلماذا تجادلونني في هذه الأمور التافهة وهذه السخافات؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ أي ليس هناك أدنى حجة ولا دليل ولا برهان على أن آلة تدعونها تصلح للعبادة. ما عندكم أي مستند من المستندات التي تخولكم أن تدعوها وتتخذوها آلهة. وهذا الكلام يقال للناس الذين هم في زمننا هذا يدعون الأضرحة ويطلبون من الموتى من عباد الله الصالحين الذين دفنوا من سنوات يطلبون منهم حاجات. هؤلاء عبيد مخلوقون مساكين يحتاجون أن تترحموا عليهم، أما أن تطلبوا منهم حاجتهم فهذا مستحيل. اطلبوها من الكريم الذي يقول ادعوني أستجب لكم. وأما الميت الرجل الصالح الذي توفي هذا مسكين ما يستطيع أن ينفع نفسه بعد موته، فكيف ينفعك أنت يا مسكين؟ يقول هود عليه السلام لقومه فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي انتظروا العقاب الذين تقولون ائتنا به إن كنت من الصادقين، انتظروه أي أنه سيأتيكم فتأملوا. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا. انتظروا إني معكم من المنتظرين، أي أننا ننتظر ما يحل بكم من العقوبة التي طلبتموها وهي آتيتكم لابد، لأن هذا هو سنة الله تعالى في الذين يخالفون أمر الله ويعاندون رسله ويتعدون حدوده، فإن الله جل وعلا لهم بالمرصاد. فوقع عليهم عقوبة عظيمة بدأت بمنع المطر عنهم 3 سنين فأجدبت ديارهم ومات حلالهم، وكان من عادتهم إذا حل بهم مثل هذا أن يرسل لهم وفدا للحرم يستسقوا، فأرسلوا عددا من الناس إلى 70 رجلا وقيل غير ذلك إلى الحرم. وكان في الحرم رجل متزوج بواحدة من عاد وكان خارج الحرم، فاستضافوه وجلسوا عنده مدة 1 شهر وهو يقدم لهم الضيافة. يشربون الخمر وعندهم القينات تغني. فلما رأى أنهم لم ينتبهوا للغرض الذي جاءوا من أجله أمر القينات أن يغنين أبياتا فيها تنبيه لهم مما جاءوا من أجله وتذكير لهم بأهلهم الذين أرسلوهم لأجل الاستسقاء. فانتبهوا ثم دخلوا الحرم وصلوا ودعوا واستسقوا. فناداهم مناد أي السحابات تريدون سوداء أو بيضاء أو حمراء؟ فقال كبيرهم نريد السوداء لأنها الأكثر مطرا. فأرسلها الله تعالى عليهم وهي سحابة العذاب، ريح فيها عذاب تدمر كل شيء بأمر ربها. سخرها الله جل وعلا عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية تحمل الواحد منهم في عنان السماء ثم تقذفه على رأسه فينفجر دماغه وينقطع رأسه وينتصب بلا رأس كأنه جذع نخلة. ولم يبقى إلا مساكنهم التي هي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وبلادهم في جنوب الربع الخالي. بلاد حضرموت وعمان وهي الأحقاف وهي كتبان الرماد. فلم يبقى لهم باقي إلا المؤمنون وهم هود ومن معه من المؤمنين وكان